إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث والأخير في هذه الدورة، دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في عامها 23. وكانت هذه الدروس في دراسة الأسانيد والمتون. كان اللقاء الأول في الكلام بصفة عامة عن طرق البحث عن الحديث، وكان اللقاء الثاني فيما يتعلق بدراسة الأسانيد. وهذا اللقاء بإذن الله سيكون في دراسة المتون، وينعقد هذا اللقاء في مساء يوم الخميس 18 من شهر ذي القعدة من عام 38 و400 ألف، بهذا المسجد المبارك، مسجد الفاروق بمدينة جدة. دراسة المتون أدرتها على عدة عناصر. العنصر الأول جهات نظر المحدث في المتن. العنصر الثاني ماذا ينتج عن هذا النظر، الأنواع التي تنتج عن هذا النظر. العنصر الثالث التأثر بهذا، تأثير ذلك على الحكم على الحديث، ثم العنصر الرابع تقوية المتن، كيف تتم تقوية المتن. العنصر الخامس محل نقد المتن بأمارات الوضع. والعنصر السادس رد طعن المستشرقين في أهل الحديث من جهة دعواهم أن المحدثين لا ينقدون المتن، فنبدأ بإذن الله تعالى. أقول قدمنا أن المتن هو ما انتهى إليه السند، ويعرف أيضا بأنه هو الكلام النبوي، إما أن يقال أن المتن ما انتهى إليه السند، أو يقال المتن هو الكلام النبوي داخل هذا ما انتهى إليه السند، الحديث سند ومتن. دراسة الأسانيد ينظر فيها من جهة ما يتعلق بتحقق أوصاف القبول أو عدم تحققها، اللي هي أوصاف القبول أو الرد، وهي الأوصاف الخمسة اللي ذكرناها لكم. النظر في المتن، ينظر المحدث عند نقده للحديث في المتن من ثلاثة جهات أو في ثلاثة أحوال مهمة. الجهة الأولى ينظر في المتن حينما يعتبر السند أو يعتبر الراوي برواية غيره لنفس الحديث. احنا ما قلنا ان المحدث يعتبر حديث الراوي فينظر بما وافق الراوي غيره في من شاركه في هذه الرواية أو من لم يشاركه. النظر في الأول من جهة السند، النظر هنا من جهة المتن، وذلك أن الحديث الذي يروى إما أن يروى بسند واحد فالراوي لا يشاركه أحد في المتن، فما يستطيع المحدث أن يقارن في المتن. لكن قد يكون الحديث مروي من عدة طرق، فالراوي يشاركه غيره في رواية نفس المتن، فتحصل مقابلة بين المتن الذي رواه هذا الراوي والمتن الذي رواه هذا الراوي. إذن في أثناء عملية الاعتبار تتم قضية مقارنة بين رواية الراوي ورواية غيره ممن شاركه في رواية نفس الحديث، كيف رواه، هل وافق الثقات أو خالف الثقات، هل ضبط المعنى أو أخل بالمعنى. إذن النظر الأول ينظر المحدث في المتن أثناء عملية الاعتبار، إذ يعتبر ضبط الراوي للسند ويعتبره أيضا في المتن في أنه وافق أو خالف، وتكون المقارنة هنا والاعتبار هنا للمتن مع من شاركه في رواية نفس المتن، مع من شاركه في رواية نفس المتن. إذن لا يدخل في هذا في هذه الجهة قضية الاعتبار في أحاديث الأفراد والغرائب، لأنه لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة. إذن الجهة الأولى النظر في المتن في حال الاعتبار من أجل معرفة مقدار موافقة أو مخالفة الراوي أو ضبط الراوي لهذا المتن الذي ينقله مع غيره، مع غيره. مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال ابن عمر روى عنه نافع حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. كل الرواة عن نافع رووه بهذا اللفظ، أو أغلب الرواة عن نافع رووه بهذا اللفظ، أو خلينا نقول كل تلاميذ نافع ما عدا تلميذ واحد رووه عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى. انفرد علي البارقي في رواية هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر بزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهنا قارنا بين رواية علي البارقي عن نافع ورواية تلاميذ نافع عن نافع، فوجدنا رواية نافع فيها زيادة والنهار. حكم النسائي بأن رواية علي البارقي شاذة، وأن المحفوظ فقط بكلمة الليل دون كلمة النهار. طبعا هذا اجتهاد من الإمام في الحكم، منهم من وافقه ومنهم من خالفه، لكن مقصودي إنه هذه الآن طريقة اعتبار، هذه الآن طريقة اعتبار. مثلا حديث الأذان، حديث جابر في الأذان أنك تسأل الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه الدرجة الرفيعة العالية عندك. محمد بن عوف انفرد من دون الرواة في هذا الحديث عن شيخه، عن جميع تلاميذ الشيخ بزيادة إنك لا تخلف الميعاد، وأخرج هذه الرواية بهذه الزيادة من طريق محمد بن عوف البيهقي في السنن بهذه الزيادة، وسائر التلاميذ لم يروا هذه الزيادة، فحكم جماعة من أهل العلم بأن هذه الزيادة انفرد بها محمد بن عوف. لما نقول انفرد معناته حصلت مقارنة بين المتن اللي رواه محمد بن عوف وبين المتن اللي رواه التلاميذ عن نفس الشيخ، فوجدنا أن محمد بن عوف في روايته لهذا الحديث زاد لفظة إنك لا تخلف الميعاد. خلاص، هذا معنى الجهة الأولى للنظر في المتن من جهة الاعتبار، اعتبار لفظ الراوي بلفظ من شاركه في رواية نفس الحديث. الجهة الثانية، الجهة الثانية للمحدث في النظر في المتن أن ينظر في المتن من جهة موافقته أو مخالفته لأحاديث الباب، موافقته أو مخالفته لأحاديث الباب، هذه الجهة الثانية. كيف؟ أقول إذا روى الراوي الحديث، إذا روى الراوي الحديث، روى الراوي الحديث، فيأتي الناقد من أهل الحديث يعتبر رواية الراوي برواية غيره بالطريقة الأولى، فما يلاقي فيه خلاف، فيعرف أن المتن هكذا مضبوط. طب هل هذا المتن موافق لأحاديث الباب ولا مخالف لأحاديث الباب؟ أقول هذا من نظر المحدث، ينظر المحدث في الحديث الذي ورد بهذه الصورة فيجي يقول لك هذا حديث غريب جدا، الباب فيه نصوص كثيرة ولكن ما فيها هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث، فيقول هذا حديث فيه غرابة في متنه. كيف غرابة في متنه؟ يقول بالنظر للأحاديث الواردة في الباب ما عندنا حديث بهذا المعنى، هذا يخالف أحاديث الباب، هذا يخالف أحاديث الباب. طيب يخالف أحاديث الباب خلاف مؤثر ولا خلاف غير مؤثر؟ هل هو يدخل من باب اختلاف التنوع ولا يدخل من باب اختلاف التضاد؟ وإذا قلنا أنه من باب اختلاف التضاد، هل يمكن الجمع والتوفيق أو لا يمكن الجمع والتوفيق؟ هذا كله في هذه الجهة، أنه ينظر في هذا الحديث مع أحاديث الباب، ينظر في هذا الحديث مع أحاديث الباب. وأحياناً يدخل في هذه القضية أن ينظر في الحديث نفسه ومعناه بألفاظه. مثلاً بعض أهل العلم جاء ونظر، قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل في الغسل أفضل. بعضهم جاء نظر قال هذا الحديث يخالف أحاديث الباب. كيف يخالف أحاديث الباب؟ قال أحاديث الباب في غسل يوم الجمعة أن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فكيف هنا؟ كيف هنا يقول؟ فاعتبروا هذه قضية توجب التأكد أكثر في ثبوت هذا اللفظ. قالوا كمان كيف يقول من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل في الغسل أفضل، ومن اغتسل في الغسل أفضل. قال كيف يقول نعمت على الوضوء؟ كيف يقول فبها ونعمت؟ يعني يمدح الوضوء، فيخالف أوله آخره، فيخالف أوله آخره، ويخالف أحاديث الباب. فتوقف بعض أهل العلم في هذا الحديث من هذا النظر، وهذا النظر يعتبر إيش؟ يعتبر نظر في المتن باعتبار أحاديث الباب، هذا النظر الثاني. إذن النظر الأول من جهة رواية الحديث، النظر الثاني من جهة أحاديث الباب، النظر الثالث في المتن، المحدث ينظر في المتن، ينظر في المتن من جهة الأحاديث الأخرى في الشريعة، هل هذا الحديث متفق مع الشريعة ولا مخالف للشريعة؟ يعني إيش هذا الحديث اللي جاي كذا؟ إيش هذا الحديث اللي جاي؟ مثلا من اشترط من العلماء أن لا يخالف الحديث القياس، فإنه اعتبر هذه الموافقة من جهة القياس، فمن باب أولى أن يكون معتبرها من جهة مخالفة الكتاب أو السنة. فمثلا من رد من العلماء حديث الشاة المصرة، ردها بإيش؟ ردها بالنظر بين هذا الحديث وحديث الشريعة. إيش جاء قال؟ قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرة فهو بالخيار بين أحد النظرين، إن شاء قبلها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قال كيف يردها وصاعا من تمر؟ فقالوا له يردها وصاعا من تمر، التمر مقام الحليب. قال الحليب من خراجها، والرسول قرر لنا في أبواب أخرى أن الخراج بالضمان، فكما أن صاحب الشاة الذي اشتراها صارت الشاة في ضمانه فخراجها له، فكيف يرد صاع من تمر؟ فاعتبر هذا مخالفة للحديث مع أحاديث الشريعة في هذا الباب. طبعا هذا مردود عليه، لكن أنا المقصود إيش؟ أقصد بالمثال التوضيح لا التدليل، أوضح لك الصورة، صورة معارضة الأحاديث أو الحديث لأحاديث الباب والنقد الموجه كيف يوجهوه. فيجي المحدث يجي يقول هذا الحديث فيه علة. إيش العلة؟ يقول هذا الحديث يخالف أحاديث الباب. طيب يجي مرة ثانية يقول لك لا هذا الحديث يخالف أحاديث الشرع، فإن المقرر في الشرع عن الخراج بالضمان. كيف يعني الخراج بالضمان؟ يعني إذا أنت اشتريت دابة الله يكرمك مثلا حصان حمار وصرت تركب وتروح وتجي واستفدت منه يومين ثلاثة أربعة، بعدين اكتشفت في عيب، قلت أنا أبغى أرده لأنه في عيب، هل للذي باعك يقول أديني أجرة استفادتك منه اليومين والثلاثة؟ الشرع يقول لا، ليس له أن يطالبك بالأجرة، لأن هذه الدابة لما كانت تحت ملكك لو أصابها ضرر وهلكت كانت تحت ضمانك، ما ترجع للأول، فخراجها والاستفادة منها مقابل أنها كانت في ذلك الوقت تحت ضمانك، فالخراج بالضمان، الخراج بالضمان. قالوا فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يطالب بردها وصاعا من تمر مكان الحليب والحليب من خراجها بالضمان؟ طبعا كلمة على الهامش، الجمهور ردوا هذا الكلام، ردوا هذا الكلام، قالوا الشاة مقابل الحليب، الصاع مقابل الحليب، والحليب غير داخل في الضمان. ليش؟ لأنه كان في لأن صاحبها صره في ضرعها وهي عندهم، فكأنه باعها بحليبها، فيكون التمر مقام الحليب، فكأن الرجل لما اشترى الشاة اشتراها بحليبها، فلما أخذ الحليب كأنه أنقص من عينها، فيكون التمر مقام العين التي نقصت، لأن الحليب إيش معنى شاة مصرة؟ شاة مصرة يعني صاحبها حبس حليبها في ضرعها وهي عنده حتى لما تنباع تبان ذات در، ذات در لها حليب كثير، إنه حليبها مليان، فيغتر المشتري ويشتريها، ثم يكتشف أنها ليست درة، ليست ذات حليب، وأن الحليب الذي كان فيها مما أصره، فلما كان الحليب أصر في ضرعها وهي في ملك صاحبها فكأنه باعها بحليبها، فيكون الصاع مقام ما نقص من العين بهذا، فلا يعتبر الحليب أصلا من الخراج. هذا جواب الجمهور، لكن بس أنا أريد أن أوضح لك المسألة. حتى في الحديث الأول، في حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل في الغسل أفضل، فنقول أصلا كلمة واجب في الغسل هناك ليست بمعنى الواجب الحكمي، بمعنى أنه يأثم تاركهم، بقرينة هذا الحديث فهذا يصرف، وبقرينة أمور أخرى، أشياء أخرى وردت في هذا الباب، منها كما يقول الشافعي أنه لو قلنا بوجوب الغسل وجوبا عينيا لمن يحضر الجمعة لكان معنى ذلك ألا تصح الجمعة لمن لم، وقد أجمع على صحة الجمعة لمن لم، فدل ذلك أنه ليس بواجب. فهذا الحديث معناه مستقيم، قال من توضأ فبها بنعمة، حتى فبها ونعمة يعني لا يكسر خاطره، إن شاء الله يجزئ هذا عنك، وقالوا من اغتسل في الغسل أفضل، فما في مناقضة بين أوله ولا بين آخر. لكن أنا أريد إيش؟ أمثل التمثيل للتوضيح وليس لي التدليل، أنا ما بستدل، أنا فقط أريد أوضح لك المثال، افهمه. طيب إذن هذه ثلاثة جهات للمحدث ينظر فيها إلى المتن، ينظر فيها يقارن المتن في الرواية بالروايات الأخرى التي اشترك فيها الراوي مع غيره، ينظر في المتن مع أحاديث الباب، ينظر في المتن مع أحاديث الشريط، ينظر في المتن مع أحاديث الشريط، هذه جهات النظر. ها ننتقل للعنصر اللي بعده، هذا النظر إلى المتن من هذه الجهات أنتج علوم، أنتج أنواع من أنواع علم الحديث. إيش أنتج؟ أنتج مثلاً أنه باب العلة وباب النكارة وباب الشذوذ شار يشترك بين السند وبين المتن، أنه باب القلب وباب التفرد وأبواب من علوم الحديث صارت تشترك بين السند وبين المتن، هذا أول قضية حصلت. ثاني قضية حصلت أنه هذا النظر أنتج عندك شيء وهو أنك بدأت تلاحظ أن من أهل العلم من يضع في اعتباره شروط زائدة على شروط الصحة تدخل عند المحدثين تحت العلة، وهو يفردها بالتنصيص. الآن هذا كله عند المحدثين يعتبر باب من أبواب العلل، لكن عند الفقهاء يدخل تحت كلام الفقهاء لمن يقولوا هذا الحديث يخالف العمل، هذا الحديث يخالف القياس، هذا الحديث يخالف كذا، هذا الحديث يدخل، هم يعبروا عنه بهذا، ولا كله داخل تحت معنى العلة. أحد الإخوة مرة وراني بحث كتبه، قال يا شيخ شوف هذا البحث، طالعته ناديته قلت له تعال كيف كتب البحث. هو كتب البحث بعنوان الرد على الذين يردون الأحاديث الصحيحة بمخالفة القياس بالقياس. قلت له ولا أحد من أهل العلم يرد الحديث الصحيح بمخالفة القياس، ترى أنت لما تقول زي كده تتهم العلماء بأمر فسق. أي عالم يرد حديث صحيح بهذه الصورة هذا إيش؟ فسق، وقد يكفر إذا قيمت عليه الحجة. خلاص قال لي أجل إيش؟ قلت له تعال هؤلاء العلماء اللي تقول عنهم أنهم يردوا الحديث بمخالفة القياس، هم ما يردوا الحديث الصحيح، هم يجعلوا من شروط وصف الحديث بأنه صحيح ألا يخالف القياس، هم جعلوه من شروط الصحة. أنت اللي افترضت أن الحديث صحيح، هم يقول لك أصلاً إحنا ما نرى أن هذا الحديث صحيح، فإحنا ما بنرد حديث صحيح، إحنا بنبين ضعف حديث ضعيف. انتبهوا، ترى بعض الناس يتجرع على العلماء بكلام خطير، يقول يردون الأحاديث بالقياس، يردون الحديث بمخالفة العمل، ما حد يرد الحديث بهذا، لا، يقول يردون الأحاديث الصحيحة، لا، ما حد. العالم لما يعل الحديث بمخالفة العمل أو بالقياس هو عنده أن هذا الذي يرده أصلاً لم يثبت أنه صحيح أصلاً، فليس بحديث عنده أصلاً. فانتبه لعبارتك، أعد صياغة بحثك على هذا الأصل. ثم يا أخي انتبه لأمر آخر، وهو أن هذا الباب هو عند الفقهاء من أبواب العلة التي هي عند المحدثين يسموها علل تعود إلى المتن. انتبهت لهذه النقطة؟ هذا ملحظ دقيق تنتبه له، وهو أن العلماء الذين يشترطون في صحة الحديث أن لا يخالف القياس، أن لا يخالف العمل، أن لا يخالف كذا، هم لا يردون الأحاديث الصحيحة بهذا، لا، الذي يردونه من الأحاديث بهذا معناه عندهم أنه لم يصح، معناه أنه حديث باطل مو صحيح في ثبوته نظر. أنت اللي افترضت أن الحديث صحيح وجالس تتهمهم. ولذلك بعض طلبة العلم ينظر إلى الأصوليين والفقهاء وكأنهم أعداء الحديث، هذا مو صحيح، هذول أهل العلم، أهل الفقه هم أهل الحديث. من أئمة الفقه؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. من أئمة أهل الحديث؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذول الأئمة إلا هنا إلا هنا. فلا تتكلم بطريقة تؤدي إلى الطعن في العلماء. طيب، من الأنواع اللي نتجت من خلال هذه الجهات ضبط ما تصح به الرواية بالمعنى، لأنه الآن لما يجي يشوف المحدث أنه فلان أدى المتن لكن بالمعنى وليس باللفظ يجيزه. طب متى يجيزه؟ يقول إذا تحققت أنه في روايته للمعنى لم يأتي بلفظ يحيل به معنى الحديث، صح ولا لا؟ معناته لما ينظر المحدث في المتن من هذه الجهات ضبط الأوصاف التي تضبط بها رواية الحديث بالمعنى، صح ولا لا؟ طيب، هذا أدى إلى أمر، ما هو هذا الأمر؟ أقول علم آخر غير اللي مضى. ما هو هذا العلم الآخر؟ أقول نوع مشكل الحديث، وهذا يبين لكم، وهي المسألة اللي بعدها، نوع مشكل الحديث وفقه الحديث. كيف؟ أقول لكم نظر المحدث إلى الحديث من جهة أحاديث الباب، نظر المحدث إلى الحديث من جهة الروايات، نظر المحدث إلى الحديث من جهة أحاديث الشرع، يقتضي أن يكون المحدث لما يحكم على الحديث بالصحة أو الضعف قد ضبط المشكل، باب مشكل الحديث وقاعدته. لأنه إذا لم يضبط هذا سيؤدي عنده أنه كل ما يلاقي حديث خالف حديث أنه يحكم بإيش؟ بعلة ويتوقف، صح ولا لا؟ كل ما يلاقي حديث يعارض حديث يوقف، لأنه ما عنده علم بمشكل الحديث، فلازم يكون عنده علم بمشكل الحديث. وكل ما يأتي عنده حديث يغيب عنه فقهه يقول هذا الحديث فيتوقف فيه، بل وهو العنصر الثالث، أحكام أئمة الحديث أحيانا تتأثر بمذهبهم الفقهي وبطريقتهم الفقهية. ذكرت لكم قبل قليل حديث الشاة المصراة، صح؟ ها؟ من نظر بفقهه بهذه الطريقة اللي نظر بها الذين اعتبروا أن حديث الشاة المصراة حديث معلول لمخالفته القياس سيرد الحديث، وهذا مذهب الحنفية، وهذا خطأ عندنا، لكن أنا بس فقط أريد أن أمثل لك. فتأثر حكمهم على الحديث بإيش؟ بفقه موصول. تأثر. مثلا خذ مثال ثاني، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام يوم السبت، النهي عن صيام يوم السبت. من ضعف حديث صيام يوم السبت ضعفه لأنه من ضمن الحيثيات أنه مخالف للأحاديث الكثيرة التي ورد فيها أن الرسول كان يصوم يوم السبت، مثل حديث أم سلمة أن الرسول كان يصوم يوم السبت والأحد، مخالفة لليهود وللنصارى، أخرجه ابن خزيمة. من صحح حديث صيام يوم السبت قد يحمله هذا أن يحكم بشذوذ الأحاديث اللي فيها ضعف يسير، أو بنكارة الحديث اللي فيها ضعف يسير، فيقول هي مخالفة لهذا الحديث. وشوفوا الشيخ الألباني في الأول قبل ما يصحح حديث النهي عن صيام يوم السبت حسن حديث أم سلمة عند ابن خزيمة فإن الرسول كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، لما صحح حديث النهي عن صيام يوم السبت ضعف حديث أم سلمة، لأنه رأى أنه هذا أصل، وهو يرى أن النهي مقدم على الإباحة، فرأى أنه ذاك فيه ضعف يسير، هو حاول جبره، ثم لما رأى المخالفة تقوى عنده جانب الضعف، فتأثر الحكم بإيش؟ بالفقه. ولذلك المحدث إذا ضعف علمه بالفقه وبمشكل الحديث ستضعف أحكامه ولا بد على الأحاديث، لابد تضعف أحكامه على الأحد، لازم يتعلم الفقه ومشكل الحديث وعلوم الحديث، ولا ترى ما راح يقدر يحكم مظبوط، كل ما يجي عند حديث يخالف يجي. خلاص. يعني شوفوا مثلا حديث التربة، حديث أبي هريرة في مسلم، ضعفوه ناس من قديم، خلق الله التربة يوم السبت، حديث التربة ضعفوه ناس من قديم، بإيش ضعفه؟ ترى الضعف اللي فيه من جهة السند يسير ممكن يمشي ما في مشكلة، بإيش ضعفه؟ في المتن، رأوا أن الحديث يخالف الآيات، فلما تعارض عندهم معنى الحديث مع الآيات ضعفه، وراحوا قالوا أنه هذا أخذ أبو هريرة عن كعب الأحبار. تلقف هذا بعض أتباع المستشرقين وبعض المستشرقين، وصاروا يطعنوا في صحيح مسلم بهذا الحديث أنه خالف القرآن. ألين جاء الشيخ المعلمي في الأنوار الكاشفة وقال أبدا هذا الحديث لا يخالف القرآن، وجمع بين الحديث وبين آيات القرآن، وكذا الألباني في تعليقات له على المشكال، وأزال الإشكال بالنسبة لهذا الحديث من جهة التضعيف. الذين ضعفوا حديث الجساسة ضعفوا بإيش؟ مو من جهة السند، ضعفوا من جهة المتن. كيف؟ ضعفوه من جهة المتن، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يبقى على ظهر هذه الأرض بعد 100 سنة أحد. قالوا فكيف الدجال يبقى في الجزيرة الآن؟ فردوه بالمعارضة بالنقد المتن، لكن أهل العلم ردوا هذا الكلام، قالوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون من باب العام المراد به الخاص، وقد يكون الدجال في جزيرة من الجزر التي تظهر وتغمر بالماء، يعني قد تظهر وقد تغمر بالماء، وهو في مغارة منها الله يسخر له وصول الهواء بكيفية نحن لا نعلمها، فما يلزم أن يكون داخل تحت الحديث. الشاهد أنه من وسائل الخلل في الحكم أو من تأثر الحكم على الحديث عدم الانتباه إلى فقه الحديث ومشكلة الحديث والأمور التي ذكرناها لكم، الأمور التي ذكرناها لكم. قد يخالف الحديث جريان العمل، يقول الأمر المعمول به غير كذا، هذا ما هو، فيرد وتوقف في صحة الحديث بسبب أنه خلاف العمل. يعني عندكم شوفوا حديث عاد حراما كما كان، حديث عاد حراما كما كان هو حديث شاذ المتن لأكثر من سبب. شاذ المتن لأنه خلاف ما جاء في الباب، فإن كلام الصحابة وأحاديث الرسول الأخرى كلها تفيد أن من رمى جمرة العقبة، أن من رمى جمرة العقبة، ها، من رمى جمرة العقبة وحلق الشعر فقد حل له كل شيء إلا النساء. أحاديث كثيرة وآثار كثيرة وكلها جاءت بالإطلاق بدون تقييد بأن يحرم من، بأن يطوف من يومه، فيصير هذا الحديث مخالف لأحاديث الباب، صح ولا لا؟ هذا الحديث مخالف لأحاديث الباب، وعلوه بعلة أخرى أنه لم يجري عليه العمل. قالوا عروة بن الزبير عمل به، قالوا ذكر هذا ابن حزم ولكن بدون سند، ما عندنا سند، صار معلول متن بكم علة؟ بعلتين، مع أنه ظاهر السند حسن، عاد حراما كما كان. وممكن نجمع بين هذا الحديث والحديث الأخرى، إيش نقول؟ نقول هذا الحديث نحمله على الاستحباب لا على الوجوب، أي عاد حراما كما كان يعني يستحب له أن يطوف، فإن لم يطوف من يومه أحسن يلبس الإحرام ويكون على شكل المحرمين حتى يطوف، يعني يكون هذا للاستحباب لا للوجوب، فعوده حراما للاستحباب. وبهذا جمعنا بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى، أما حمله على الوجوب يتعارض مع أحاديث الباب ويتعارض مع العمل. واضح هذا البحث؟ طيب ننتقل للي بعده. لما ندرس المتن أحيانا نحتاج أن نقويه، تقوية السند بالمتابعات، تقوية المتون بإيش؟ بالشواهد. أحسنتم، إيش يعني الشواهد؟ نقول الشاهد أن يأتي حديث آخر بمعناه، أن يأتي حديث آخر بمعناه، خلاص، أن يأتي حديث آخر بمعنى، فأنت تقوي المتن. طيب إيش العبارة لما تقوي الحديث بالشاهد؟ إيش تقول؟ تقول هذا المتن جاء ما يشهد له عن فلان وعن فلان، ما تقول هذا الحديث برواية فلان عن فلان أو هذا، لأنك أنت الآن ما عندك ما يقوي السند، تقول السند ضعيف ولمتنه شواهد، فالشاهد يقوي المتن لا يقوي السند. اللي يقوي السند المتابع، اللي يقوي السند المتابع، فتقول هذا الحديث عن فلان، عن فلان حسن لأنه توبع، تابعه فلان متابعة تامة أو متابعة قاصرة. لكن تجي لحديث آخر يقوي هذا الحديث الضعيف في متنه من جهة المعنى فتقول ولمتنه شواهد، تقول لمتنه شواهد. طيب كلمة على الهامش، تقوية الحديث بالشواهد هو من طريقة الفقهاء التي ذكرها أهل الحديث، فهذا يدل أن العلاقة بين منهج الفقهاء ومنهج المحدثين على علاقة تضاد ومضاربة ولا علاقة تكامل؟ علاقة تكامل، خلاف النظرة اللي ينظر بها بعض الناس. بعض الناس يتعامل مع منهج الفقهاء والأصوليين ومنهج المحدثين أنهم مذهبان متنافران، لا، هما منهجان متكاملان. شوف أهل الحديث لما صححوا الحديث متنه بالشواهد، هذه طريقة الفقهاء، لأن طريقة المحدث كلها ترجع إلى إيش؟ إلى السند. كل ما يتكلم عنه المحدث عن السند، لكن لما جو قووا بالشواهد، هذه طريقة الفقهاء، تقوى الحديث متنا بالشواهد، فتقول هذا الحديث سنده ضعيف ولمتنه شواهد وجاء ما يشهد له، وتذكر هذه الشواهد. خلاص. طبعا الفقهاء في التقوية أكثر من المحدثين، يقووا بالآية، يقووا بجريان العمل، يقووا بالشهرة، يقووا بالتداول، يقووا بأمور أخرى كالتواتر مثلا، يقووا. لكن المحدث لا، نظر كل من جهة السند. لكن هذه المسألة تشعرك أن القضية ليست من باب التنافر والتضاد بين المنهجين. أرجع وأقول لك، منهم أئمة الفقهاء، هم مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، منهم أئمة المحدثين، هم أبو حنيفة ومالك والشافعي واحد، المنهج الأصل واحد. فدعوة أنه بين المنهجين تضاد وتنافر دعوة إيه؟ ولذلك نجد أحمد مثلا يعل حديث من جهة السند ثم يعمل به، فيسأل كيف تعمل به وأنت تعله، فيقول أترك ما عليه فلان. يعني مرة في حديث عن عمر بن الخطاب فضعفوا أعله، فقالوا طيب ماذا تقول أنت في المسألة؟ قال أنا لا أخالف عمر. طيب أنت الآن ضعفت السند، ويضعفه سندا ولكن يقويه معنى من جهة جريان العمل أو اشتهار أن هذا القول قول عمر. بهذا بيت، إحنا معروف أنه هذا بيت محمد، مسكين محمد ضيع الصك، يصير البيت مو بيته، هذا بيت محمد معروف عندنا، هذا بيت محمد أبا عن جد، كلنا نشهد أنه هذا بيت محمد، ما عنده صك، في عنده صك، هذا بيته. من ادعى خلافه عليه الدليل، سنطلب الدليل بالعكس، انتبهتم؟ زي كذا، هذا قول عمر، السند ما صح، ما صح السند، لكن هذا قول عمر، هذا قول عمر، ما صح السند ما صح. طيب فلان صحابي مشهور عند العلماء، فلان صحابي ما له إلا حديث واحد والحديث سنده ضعيف، ما صح الحديث سنده، مو مهم، بس هو صحابي. يا جماعة ما نثبت هذا احنا زي كذا؟ ها؟ ما عندنا صحابة ما لهم إلا حديث واحد وسنده ضعيف، لكن نثبت أنهم صحابة مع أنه الحديث إلا يروونه حديث لا يصح عنهم، لأنه إحنا لا نعتمد على ثبوت صحبتهم على هذا الحديث، نعتمد على شهرة أن هذا صحابي اشتهر بأنه صحابي، زي كذا، زي كذا أهل العلم. واضح؟ طيب المسألة اللي بعدها، في نقد المتن يذكر العلماء رحمهم الله أمارات يعرف بها وضع الحديث، من ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف في معرفة الحديث الضعيف، ذكر علامات للحديث الموضوع أنه يعرف بها وضع الحديث، ركاكة اللفظ، احتواء الحديث على مجازفات، ترتيب الأجر الكبير العظيم على العمل اليسير وإلى آخره. متى نعتبر هذه العلامات في نقد المتن؟ نقول محل اعتبار هذه العلامات في نقد المتن إذا لم يوجد سند، يعني جانا حديث ما احنا واقفين على سند وما له سند، فإحنا نعتبر هذه الأمارات في نقد المتن، لا نستقل بهذه الأمارات في نقد المتن ومع وجود السند، وإذا وجد السند الكلام كله من خلال السند، ثم تذكر أمارات المتن كقرائن مع السند. متى نعتمد الأمارات هذه أصل إذا لم يوجد سند؟ وهذه الخطوة يعني مهمة حتى لا يتجرأ أحد في الكلام على الأحاديث وردها ابتداء بدون نظر في الأسانيد، لأن بعض الناس نظر في قضية نقد المتن فأصبح يتكلم في الحديث قبولا وردا باعتبار هذه الأمارات وما يقبله ذهن وما لا يقبله ذهن، وصار يتكلم ويرد يتكلم ويرد، بل بعضهم صار يدخل لأحاديث في البخاري ومسلم ويردها لأنها تخالف العقل بزعمه، بعضهم يردها لأنها تخالف يقول العلم، مثل حديث الذبابة: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليمقله فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، يعني فإذا مقلته فإن جناحه الآخر سيجذب الداء ثم ارمي به. في القرن الماضي، في أول القرن الماضي، تجرأ أناس على ضوء الواقع العلمي وطعنوا في البخاري ومسلم بسبب هذا الحديث، قالوا هذا الحديث يخالف العلم، هذا من باب نقد المتن، شوفوا هذا من باب ما طبقوا القاعدة، أعملوا قواعد نقد المتن مع وجود السند. كان المفترض أنه إذا الحديث سندا صحيح ما يخوضوا في قضية نقد المتن بهذه الصورة، ينظروا في المعاني وكذا أو يوكلوا علمه إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم تجرأوا وتكلموا في البخاري ومسلم من أجل هذا الحديث. طبعا كلامهم بس 30 سنة أو 15 سنة انتهت على كلامهم، ظهرت حقائق علمية تثبت ما أثبته الحديث. في أول الأمر اكتشفوا وقرروا أن الذباب ناقل للجراثيم، فقالوا الحديث معناته يبغانا نكثر الجراثيم في الصحن، كيف يقول أنقلوا؟ بعد 20 أو 15 سنة أو 30 سنة اكتشفوا أن الذباب في أحد جناحيه ينقل الداء وفي الآخر ينقل الدواء، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تفسيرهم العلمي يقول يعمل ذبذبات يجمع، يقولوا ليش الذباب ما يمرض بالجراثيم التي يحملها؟ فقالوا بسبب الجناح الثاني، فإنه يحمل الداء والدواء. ثم وجدوا العرب من قديم إذا لذع الإنسان بلذعة عقرب يأتون بالذباب ويفحصوه على محل اللذع، يقولون أنه به يطيب. هم بالفطرة اكتشفوا خاصية جذب السم في الجناح الثاني الذي فيه الدواء، فتجرأوا على الحديث بهذا مع أنه الحديث في الصحيحين بالسند. فما ينبغي إعمال الأمارات التي يذكرها العلماء للوضع في المتن مع وجود، يعني مثلا حديث من قال إذا أصبح 100 مرة سبحان الله وبحمده، بس سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد، فرتب هذا الأجر العظيم على، لكنه صحيح حديث أخرجه البخاري، ما في مجال لأنك تجيب أمارات تجي تقول من أمارات الوضع احتواء الحديث على أجر كبير على عمل يسير، أقول لك هذا مو محله هنا، هذا ثبت بالسند انتهى، هذا مو محله هنا، هذا في حديث لم تجد له سند، أو تجيب الأمارات مع علة في السند لا تستقل، واضح؟ طيب ننتقل لقضية رد طعن المستشرقين في أهل الحديث بأنهم لا ينقدون المتن. هذه شبهة من شبه أهل الحديث، من شبه أهل الاستشراق، يطعنون في أهل الحديث، يقولون كل كلام أهل الحديث على السند، وهذا سبب جهلهم وقصورهم، وإلا أهل الحديث ينقدون المتن كما ينقدون السند، وكلامهم في نقد المتن من هذه الجهات الثلاثة، ولهم كلام في هذا الباب، لكن هم لقصور باعهم واطلاعهم على كلام أهل العلم لم يقفوا على هذا الكلام، أو لسوء نيتهم الله أعلم. وإلا أهل العلم ينتقدون الحديث سندا ومتنا، ولهم في نقد السند في نقد المتن دقائق كما لهم في نقد السند دقائق، ولهم وقفات كما لهم وقفات. فهذه شبهة يبطلها الواقع، كما ذكرت لك فإن أهل الحديث ينقدون المتن من هذه الجهات الثلاثة التي ذكرتها لك. وبه وبهذا نكون قد انتهينا من قضية دراسة المتون، وطالب الحديث عليه أن يراعي ما ذكرناه في دراسة الأسانيد وفي دراسة المتون حينما يدرس حديث من حديثا من الأحاديث. وهذه المادة لابد فيها من التطبيق العمل، لابد فيها من الممارسة. أنت الآن صار عندك معلومات نظرية، أنا حاولت بقدر ما أستطيع أن أضف إليها شيء من التطبيق العملي، لكن لا تستغني من أجل أن تتفهمها على وجهها من أن تطبق. اصنع كما ذكرت لك في الدرس الأول، خذ حديث من الأحاديث التي خرجها الألباني في إرواء الغليل أو في السلسلة الصحيحة أو في السلسلة الضعيفة وخرجه، ثم أحكم أدرسه وأحكم عليه، ثم انظر الفرق بين حكمك وحكم الألباني، ما محل الاتفاق وما محل الافتراق. هكذا حديث حديثين ثلاثة حتى تجد نفسك أنك قد أتقنت هذه المادة. لابد من التطبيق العملي، بدون تطبيق عملي ما في. يقول لك جماعة من طلاب الحديث من حرصهم على الحديث رأوا أحد العباد، قالوا له أنت جلست عند فلان من أهل الحديث؟ قال إيوه سمعت، وسمعت منه حديث؟ قال إيوه. فقالوا لابد تحدثنا. قال يا جماعة أنا هذا مو فني أنا ما. قالوا له لازم تحدثنا، وأنت سمعت عن ذاك الشيخ، نبغى لنا رواية عن ذاك الشيخ. فجلس يحدثهم، فقال اجلسوا اجتمعوا. فقال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، خلاص ساك سند. ها؟ قال به سواء. قالوا يرحمك الله ما به سواء، قال هكذا سمعنا وهكذا نحدث. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حتى بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله عليكم شيخنا، وفق الله لكم. نستخدم في أرض سائل يسأل يقول: ما الفرق بين عبارة مشتهرة على الألسنة وبين عبارة كلمة اشتهر على الألسنة معناها أنه اشتهر على ألسنة الناس، عامة الناس، بينما كلمة جريان العمل أي أن أهل العلم عملوا به، أهل العلم عملوا به والفتوى عليه والعمل عليه، فهذا شيء وهذا شيء. يوضح لك المعنى أني أجي أعرض لك أنواع الشهرة، فالشهرة تطلق بيمكن خمسة معاني. كلمة الشهرة تطلق بخمسة معاني، تطلق بالمعنى الأول بما اشتهر على ألسن الناس عند العامة، لهم طلبة علم ولهم أهل علم ولا شيء، هذا المعنى الأول. تطلق الشهرة بالمعنى الاصطلاحي، وهي رواية اثنين فأكثر، ها؟ هدف النخبة، اثنين فأكثر من أول السند إلى منتهى، خلاص هذا المعنى الاصطلاحي. تطلق الشهرة بمعنى اشتهار الأمر بين العلماء، اشتهار الأمر بين العلماء، خلاص. وتطلق الشهرة بمعنى تداول العلماء لهذا النص في كتبهم، يعني أنه أهل العلم ينقلوه. وتطلق الشهرة بالمعنى الذي عليه الأحناف، وهو الأمر الذي يكون أحادياً في طبقة الصحابة رضوان الله عليهم، ثم يشتهر بطبقة أتباع التابعين أو آخر طبقة التابعين، يشتهر ويتلقى بالقبول. فهذه الشهرة في اصطلاح الأحناف، هذه معاني خمسة للشهرة. فالشهرة على الألسنة هي نوع من أنواع الشهرة وهي أضعفها، لأنها بين عوام الناس، أمر مشهور بين الناس كده. عوام، ما هو بين العلماء، ما تداوله العلماء، ليس أمرا منقولا نقلا أحاديا في أوله ثم جرى عليه العمل أو تناقله العلماء بالقبول، تلقاه العلماء بالقبول في القرن الثاني أو الثالث كما هو مصطلح الأحناف، هذا معنى وهذا معنى. ليست هي شهرة إصطلاحية بمعنى رواية اثنين فأكثر من أوله إلى منتهى، لا، إنما هو عند عوام الناس، فهذا شيء وهذا شيء. جريان العمل مما يقوي، والشهرة على الألسنة لا يلزم أنها تقوي، فقد يكون ما اشتهر على الألسنة الصحيح، وقد يكون حسن، وقد يكون ضعيف، وقد يكون موضوع مكذوب، وقد يكون لا أصل له، ما نعلم له أصل، زي مثلا الحديث خير الأسماء ما حبدا وعبد، هذا ما له أصل، اللي في الصحيح أحب الأسماء إلى الله يا عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث همه، هذا اللي في الصحيح، أما هذا ما نعرف، ما نعرف أصله من فين، خلاص. السلام عليكم شيخنا، مساء الخير. سفر يقول ما صحة قول يعمل الحديث الضعيف في قضاء الأعمال؟ الحديث الضعيف، الحديث الضعيف اشترط الحافظ ابن حجر للعمل به شروط. الشرط الأول أن يندرج تحت أصل ثابت، يعني ما يجيب لي حديث ضعيف فضيلة شيء ما له أصل، ما له دليل، أن يندرج تحت أصل ثابت، أن لا يكون شديد الضعف، أن لا تعتقد حال العمل به أن هذا الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعمل به بهذه الشروط لا بأس به. ابن تيمية قال كلمة أخرى، قال العمل بالحديث الضعيف بمعنى رجاء النفس، رجاء النفس لما جاء فيه من الفضل عند الله عز وجل لا بأس به، هذا معنى العمل بالحديث الضعيف، هذا معنى العمل بالحديث الضعيف. أما العمل بالحديث الضعيف في حديث الأحكام، فالأصل أن الأحكام لا تثبت بحديث ضعيف، الأصل أن الأحكام لا تثبت بالحديث الضعيف، لكن قد يكون الحديث ضعيف سندا وجاء ما يسانده من جريان العمل، أو جاء ما يسانده من التلقي بالقبول، أو جاء ما يسانده من الشهرة بين العلماء، فمثل هذا الحديث الضعيف يعملون به حتى في الأحكام ويقولون لا يؤثر فيه ضعف سندي. وهذا يلفت النظر أن العلماء لهم في التصحيح طريقان، طريق من جهة السند هي طريقة أهل الحديث، والطريق من غير جهة السند هي طريقة الفقهاء والمحدثين، وكلها طريقان إيش؟ متكاملة. ولذلك بعض الناس عنده جرأة في رد الحديث واستنكار عمل العلماء به لمجرد أنه وجد أن السند ضعيف، ينبغي أنك تنظر، طيب انظر وراء ذلك، قد يكون هذا الحديث الضعيف جاء ما يدل على معناه أو ما يؤكد أو إلى آخره. أديك مثال، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الزيادة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ليس لها أصل ثابت، لكن الإجماع عليها، الإجماع عليها. خذ مثال حديث خارجة بن مصعب قال ليس على من صلى خلف الإمام سهو، هذا حديث ضعيف، علة خارجة بن مصعب متروك، خلاص. لكن هذا الحديث هذا العمل عليه، ليس على من صلى خلف الإمام سهو بالاتفاق، ما حد يقول إن المأموم إذا صلى خلف الإمام عليه سهو، وهو حديث ضعيف. فتنتبه، بعض الطلبة يظن أنه مجرد ضعف الحديث يلغي القول، لا لا، قد يكون حديث ضعيف من جهة السند لكنه قوي من جهة أخرى. ولذلك الفقهاء رحمهم الله لما يستدلوا أنت ينبغي أن تتأنى ولا تتجرأ ولا تتعجل في رد كلامه، وكم من مسألة كنا نظن أنه دليلها ضعيف ثم اتضح بعد ذلك قوة دليله وأن له حظ من النظر، بل قد يكون هو الراجح. ترجع قد تقول إن هذا هو الراجح، فهذه قضية يعني ينبغي الانتباه إليها. نعم. والذي زادها زائلة دون بقية الرواه، هل تتعارض مع بعض الروايات ولا؟ حيث قال هو شيء يقولون، ولكن بعضهم قال لا تعارض أصلا، بل هو سمع ما لم يسمعوه فوضح لنا كما قال. هذه المسألة بحثها الشيخ الألباني بحث مبسوط رائق، ورد على الرسالة التي صنفت في هذا الباب في الرد عليه، وبين أنه الصحيح إن شاء الله ثبوتها، اللي هي زيادة في حديث وائل بن حجر أنه يشير بها يحركها، يشير بها يحركها، خلاص. وهو من ضعفها، ضعفها بشيء من جهة السند، ثم ضعفها بشيء من جهة المتن، قال كيف يجتمع الإشارة مع التحريك؟ يعني أنت الآن أشر تقول هنا، هل يصلح أن تشير كده؟ لا، يشير به كيف؟ ما يصح. ذلك الشيخ الألباني قال هي حركة خفيفة، قال هي حركة خفيفة. لما جاء الشيخ الألباني عام 1410 أنا صليت بجواره وكنت ألاحظ هيئاته في الصلاة، فكان من ضمن الأشياء التي لاحظتها في صلاته، وكنت أنا سمعت كلامه في الشريط أنه هكذا يشير، ما في حركة كذا ولا في حركة كذا، حركة خفيفة بالكاد. فقلت له والله يا شيخ أنا ما فهمت كلامك في الشريط إلا الآن لما رأيت هذه الحركة كيف تحركها. ففهم الشيخ للحركة لم يفهم أنها حركة بالعلو والخفض، بالرفع والخفض، ولا حركة يمينا ويسرا، ولا حركة دائرية، إنما فهم أنها حركة خفيفة حتى تتسم مع الإشارة ولا تخالف معنى الإشارة، خلاص. اقرأوا بحث الشيخ في تماما منا، بحث المسألة ورد على الذين تعقبوه في تحسين هذا الحديث، إن شاء الله برد جيد بإذن الله. المقبول والمستور في غير اصطلاح ابن حجر، المقبول يعني أنه في حيز القبول، يعني روايته مقبولة، فهو في درجة من درجات التعديل في غير اصطلاح ابن حجر. والمستور هو الرجل الذي لم نعرف حاله لا جرحا ولا تعديلا، عرفنا أنه هو فلان وأنه إن شاء الله رجل مسلم وكذا، لكن ما نعرف ضبطه، ما نعرف حاله من الضبط، فيقال عنه مستور، ويقال عنه أنه مستور، خلاص. طيب، المقبول في اصطلاح ابن حجر أنا أرى بناء على دراسة قرأتها وأشياء أعرفها في هذا الباب أنه اصطلاح ابن حجر كاصطلاح غيره، فالمقبول عند ابن حجر هو الرجل الذي يكون في درجة من درجات التعديل ولو في أدناها، يعني حديثه مقبول في الجملة، حديثه مقبول في الجملة. فهو والذي أشكل عبارته في تقريب التهذيب لما قال وإذا تفرد المقبول فحديثه ضعيف إلا أن يوجد ما يشهد له، فإن وجد ما يشهد له فهو مقبول وإلا ضعيف أو إلا لين وإلا لين. فهذه الكلمة عملت إشكال، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن كلام ابن حجر كالمعنى الأول الذي ذكرته، وأنه لا يريد المعاني التي يذكرها بعض الناس من أن المقبول عند ابن حجر ضعيف إلا إذا توبع، أن المقبول أن المقبول لين إلا إذا توبع. لا، هو لا يعني هذا المعنى، لأن المتابعة عند ابن حجر هنا في هذا المحل أراد بها ما يشمل معنى المتابع ومعنى الشاهد، يعني عدم النكارة. أراد بالمتابع يعني عدم النكارة. وهناك أبحاث طويلة في هذا الباب وكثيرة في هذا الباب في بيان معنى مراد الحافظ ابن حجر. أنا كنت قرأت رسالة أظنها من جامعة الأردن جيدة جدا في تحليل وتحرير معنى كلام الحافظ ابن حجر في الراوي المقبول، ورأيت أنه هذا الذي انتهى إليه الباحث نتيجة سليمة صحيحة، فيكون كلام الحافظ ابن حجر ككلام غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: هل هناك دراسة علمية تجمع لنا ما جرى عليه العمل وعمل به الفقهاء في الأحاديث الطريقة سندا حتى يتم الرجوع إليها وإصلاح المسائل التفريعية التي تنازل فيها الناس في هذا؟ ما في دراسة بهذه الصورة، لكن في كتاب كبير من أصول السنة هذا موضوع، اللي هو سنن الترمذي. سنن الترمذي، الإمام الترمذي سمى كتابه كتاب السنن، كتاب السنن وبيان ما جرى عليه العمل أو ما عليه العمل وما لم يكن عليه العمل، هو هذا عنوان، تكملة العنوان فيه هذا المعنى. فهذا الكتاب تقصد الإمام الترمذي تحت عقب كل حديث في الغالب أن يبين هل هذا الحديث مما جرى عليه العمل أو مما لم يجري عليه العمل، من عمل به ومن لم يعمل به. ولذلك هو في آخر الكتاب أول قضية ذكرها في العلل الصغير الملحقة بسننه هي هذه القضية، قال: والحمد لله أن كل ما أوردته في هذا الكتاب هو مما جرى عليه العمل أو مما عمل به إلا حديثين، ذكر حديثين، ذكر حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وذكر حديث الجمع بين الصلاتين، يعني حديث آخر، ذكر حديثين وما عدا هذا. فهذا الكتاب في هذا الباب أخذ كلام الترمذي هذا في دراسات جامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود، فإذا تعتبر هذه دراسات فهناك دراسات على هذا الأساس بس مبنية على كتاب الإمام الترمذي. الحافظ ابن رجب أذن؟ الحافظ ابن رجب في شرح العلل في أوله ذكر قاعدة في الأحاديث التي ضعفت بأنه ليس عليها العمل. جاء أحد طلبة العلم المعاصر، ذكر حوالي 24 حديث، جاء أحد طلبة العلم المعاصرين عمل رسالة جمع الأحاديث 24 وزاد على ابن حجر حديث واحد، على ابن رجب حديث واحد، فصارت مجموعة الرسائل الأحاديث 25، فجمع الأحاديث اللي لم يجري عليها العمل في رسالة، يصير ما عدا هذه أعلت بعدم جريان العمل. الإمام مالك لاحظ عمل أهل المدينة فيما أورده في أحاديث الموطأ، أيضا ممكن الاستفادة منه في هذا. خلاص عشان الأذان نوقف، خلاص مو هذا آخر حديث، مو هذا آخر سؤال، خلاص اللي راح. الله أكبر. هات نقل شيخنا هذا السؤال، يقول: ذكرتم أنه لا يتوجه إلى نقل المتن مع وجود السنة، فلماذا تكلم بعضهم في حديث الجسام مثلا والشاذ المصفى ولا أسفل؟ لا، ما قلت كذا، قلت لا نعمل أمارات الوضع، فرق. نقد المتن مطلوب، قلت لك في الجهات الثلاثة، كيف لا نعمل أمارات الوضع؟ هذا كلام عن الوضع، عن الأمارات، أمارات الوضع. فلا يتوجه أن تحكم بأن هذا الحديث مكذوب أو موضوع لمجرد إعمالك الأمارات مع وجود السند. أما قضية إعلال المتن فنحن قررنا أنه المحدث يعل وينظر في المتن من الجهات الثلاثة، فهذا شيء وهذا شيء آخر. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.